لصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا هنخش دلوقتي في الكلام مع الامام الشيخ رحمه الله تعالى ان شاء الله. الدرر عن اسئله الجامع، فانا بدي لك تصور الاول عن كلام العلماء ومسائل الجامع عموما بين الصلاتين. تمام؟ بيقول الجامع بين الصلاتين في موارد من ادله الشرع على صورتين، اما ان يكون الجامع حقيقيا بمعنى صلاه احدى الصلاتين في وقت اخرى، اما ان انا اصلي العصر في وقت الظهر، واما ان انا اصلي الظهر بعد خروج جميع وقتها في وقت العصر الاول او الثاني، وكذلك المغرب والعشاء. الجامع السوري وآتي كل صلاة في وقتها، لكن الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، يبقوا شكلهم كده في المنظر مع بعض. حتى إن الجمهور هو بيتكلم في مسألة الجامع السوري دي بيقول، أو الحنفية رحمهم الله وهم بيتكلموا في مسألة الجامع السوري بيقول إن هو بمجرد أن يخرج من الأولى يكون قد دخل الوقت الثانية، فروح داخل فيها على طول. مفيش فصل بين الاثنين. يا دوبك بيكون اللي باقي من وقت الأولى أربع ركعات، لو كانت الظهر مثلا. أصلي أربع ركعات ثانية يكون العصر أذن، أروح داخل ولازم يتحرى كمان. يعني عندك أنا في يقولوا لازم يتحرى الوقت ده، يفضل مستني حتى مين أن فضله يا دوبك بالظبط أسلم يروح العصر أذن أو داخل وقت العصر. هنا يروح يصلي بقى إيه؟ العصر. تمام؟ والجامع السوري خد بالك إحنا مالناش دعوة بالقصر خالص هنا. بنتكلم على الجامع بين الصلاتين. قصة القصر خلصنا منها خلاص. فبنتكلم على الجامع. الجامع السوري انا هصلي كل صلاه في وقتها، لكن الاولى في اخر وقتها والثانيه في اول وقتها مع الاثنان. ده اسمه الجامع السوري. ولذلك الحنفيه رحمه الله تعالى والشوكاني كمان بيقول انه لا جمع بين الصلاتين مع الاثنان الا عصرا. وده على فكره كمان مذهب الزيديه. احنا عارفين ان الشوكاني رحمه الله تعالى في اول مشايخه كان زيديا، ثم بعد ذلك تحول الى مذهب اهل السنه عقديا ومذهب اهل الحديث او الظاهريه لحد كبير في الايه في الفقه يعني. خلاص يبقى احنا عندنا جامع سوري اهو، والجامع السوري بهذه الطريقه موضع اجماع من اهل العلم، مش نافع خالص في الصوره دي. ليه؟ لان انا بصلي الصلاه في وقتها. قد قال الله عز وجل ان الصلاه كانت على المؤمنين ايه؟ كتابا موقوتا. فالنبي محمد لما علمه جبريل مواقيت الصلاه قال الوقت بين هذين الوقتين. الظهر من الساعة 12 إلى ربع لحد الساعة 3 إلى ثلث، فأنا هصلي الساعة 2 ونص قدامي 10 دقائق أتوضأ وأصلي أربع ركعات وأروح العصر داخل. كده صليت الظهر في وقته ولا لا؟ خليت في الآية ولا وفيتها؟ وفيتها. طب خلاص والعصر هصليه في أول وقت. وكده عملت أنا مشكلة كده؟ ما عملتش. طبعا ده كل ده ما لم تتعرض ما يترتب عليه تعطيل صلاة الجماعة. اقول لك روح صلي كده لوحدك، احنا تدينا من الجماعه اصلا ايه؟ واجب خلاص. طيب يبقى ما حدش بقى يقول لك احنا اتخذنا الجامع بين الصلاتين، الجامع السوري ده جاهز بالاجماع مش بطالب المسجد، ده اجمع بين الصلاتين. لا، عشان ما تدخلش الدنيا في بعضها في اخوه بتقلل الفقه. خلاص؟ طب تعالى الاشكاليه كلها ما فيش اشكاليه، ده انا بقول اجماع. خلاص كده احنا قلنا اهو عشان حتى ايه؟ ناكد الكلام ولا نزاع في مشروعيته او ولا نزاع في جوازه. خلاص في الجمله الجامع بين الصلاتين، خلاص اللي هو الجامع الحقيقي ان انا اصلي العصر قبل ما يبدا في وقت الظهر، في وقت الظهر الاول، في وقت الظهر الاوسط، في وقت الظهر الاخر، المهم قبل الوقت ما العصر ما يخش. اصلي الظهر الساعه العصر مع الظهر الساعه 12، الساعه 1، الساعه 1 ونص، 2 الى ربع، 2، 2 و5، 2 ونص، 2 و3، الى اخر وقت العصر ما يخش في اي حته. فبعض العلماء بيقولوا ولا يتأتى فقها وشرعا جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا، بان انا اصلي احدى الصلاتين مش وقتها، يعني العصر قبل ما يبدا في وقت الظهر الاول او الاوسط او الاخر، العشاء وقت المغرب قبل ما يجي الشفق الاحمر في البحر بتاع الوقت بتاع وقت صلاه المغرب، قالوا لا يكون ذلك الا في النسك بس. فضيقوا صوره الجمع جدا، وده مثل الحنفيه رحمه الله. خلاص كده؟ يعني كل بقى اللي انت هتقراه في أدلة الجمع في السفر، وأدلة الجمع في المطر، وأدلة الجمع في مش عارف ايه، كل ده عند الحنفية معناه النسك فقط. خلاص كده؟ طيب نيجي بعد كده للمسألة الثانية. طبعا ده مذهب طبعا ضعيف جدا في المسألة دي. نيجي هنا لمسألة السفر. جمهور أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر كما ايه حقيقة ولا مجازي؟ ولذلك احنا قلنا في اول باب القصر والعلماء مجمعون على جواز القصر مختلفون في جواز الاتمام، مجمعون على جواز الافراد مختلفون في جواز الجمع. اهو اختلاف في جواز الجمع هنا جمع حقيقي خلاص، يعني هنا دلوقتي الجمع في السفر ده موضوع اجماع، لا الجمع في السفر قصر قصه والجمع قصه ثانيه، ما يلزمش ان انت قصرت انك تجمع، ممكن تخسر كل صلاه في وقتها تمام، وممكن ما تقصرش وتصلي كل صلاه في وقتها اتمام. الاشكاليه في ايه؟ ان انا اصلي الصلاتين مع بعض، ده حكمه ايه؟ الجمهور بيقول على جواز الجمله، والحنفيه بيقولوا لا، لا قصر لا جمع بين الصلاتين، جمع الحقيقتين الا في النسك. النسك يعني ايه؟ يعني الظهر والعصر في عرفه، والمغرب والعشاء في مزدلفه بس. خلاص؟ لانه بيصلي المغرب بعد دخول وقت العشاء، وبيصلي العصر قبل دخول وقت العصر. لكن الصوره دي ما تقدرش تمرر في عمر بس، في المناسك فقط. وقالوا ان العله في الجمع ده النسك، فهي دي امر تعبدي، ملوش دعوه باي حاجه، ده كلام مين؟ الحنفيه ده كلام مردود عليه جدا. برضه الشيخ الاسلامي يعني اتكلم معاهم من الصبح في الموضوع ده. وهنشوف كلام مات بقى في سعه الشريعه ورحمه الشريعه ونظره جديده للمذهب الحنبلي في الجمع بين الصلاتين في الحضر، هتستعجب من كلام شيخ الاسلام في عرضه لمذاهب العلماء في المساله دي. موضوع السفر سهل وبسيط، فاضل اشكاليه بقى الجمع بين الصلاتين في الحضر، وانت بلدك في بيتك في مسجد الشارع بتاعك تجمع بين الصلاتين جمع حقيقي، يعني ينفع صلاه العصر قبل ما يبدا مع الظهر، ينفع صلاه العشاء قبل ما تبدا مع المغرب، ولا البلد جنب البيت، البيت تحت المسجد، البيت مسجد تحت البيت، قدك سلمتين اجمع تحت، مش في المسجد قاعد في البيت، مش من اهل الصلاه، امراه قاعده في البيت تجمع بين الصلاتين ولا لا؟ ده موضع فيه ايه؟ نزاع بين اهل العلم في الجمع بين الصلاتين في الحضر، تمام؟ هنقول هنا برضه والجمهور سيبني بقى كده خلاص، احنا مش عايزين والجمهور على جوازه في الجملة، وإنما اختلفوا في المبيح له، يعني المالكية الشافعية الحنابلة أهل الحديث يقولوا أيوة في جمع في الحضر بين الصلاتين جمع حقيقي، اصلي الصلاه الثانيه في وقت الاولى او اخر الاولى الى دخول وقت الثانيه الثاني، يعني اصلي الظهر والعصر الساعه 4 تمام كده، واصلي المغرب والعشاء الساعه 11 بالليل وانا في الحضر مع الاتمام. خلاص الجمهور الائمه الثلاثه بيقولوا ايوه، بس هم اختلفوا في المبيح ده تمام. فمن قاصر اهو للاباحه على المطر، ومن قاصر للإباحة على المرض، ومن قاصر للإباحة على الخوف، ومن قاصر للإباحة ومن واثق في الإباحة على الحاجة العارضة، الحاجة العارضة. خلاص كده؟ يعني ناس بيقولوا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بس بسبب المطر بس، مش حاجه ثانيه. خلاص؟ وناس قالوا لا ده بسبب المطر والمرض كمان. خلاص؟ وناس قالوا بسبب الخوف. واضح؟ لكن هنجد ان الجمع بين الصلاتين في المطر في الجمله مثل الجمهور برضه. الشافعيه موافقين، المالكيه موافقين، الحنابله في احدى الروايات موافقين على الجمع في المطر، بس اهل صلاتين يتجمعوا مع بعض في المطر. اضيق المذاهب في ذلك مذهب الحنابله والمالكيه، يقولوا المغرب والعشاء بس عشان الدنيا ظلمه والزحلقه والطين، انما الظهر والعصر ما الدنيا الشمس ناقيه الدنيا او على الاقل الضوء بتاع النهار باين، ايه المشكله عندك في الشافعي؟ قال لا ظهر عادي جدا وعصر قبل المغرب والظهر والعصر في الايه؟ في في الحضر جمعا. وضع الأمر. طيب المرض حديث المستحاضر واضح جدا جدا من مذهب الحنابلة رحمه الله. الإشكالية في القصة دي كلها هنا حتى مستند العلماء في القصة دي حديث عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فقبان صلى إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه صلاة العصر. صلى بنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلاة العصر وقام فخطبنا حتى غابت الشمس. قضى من العصر حتى ما الشمس مروعت. غابت الشمس وظهرت النجوم. غابت النجوم يعني اللي أقرب العشاء. فقام رجل من عرض الناس يقول الصلاة الصلاة يعني المغرب. وابن عباس لا يلتفت إليه. والرجل لا ينقطع الصلاة الصلاة. فأقبل إليه ابن عباس وقال تعلمني السنة لأم لك. لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. وفي رواية من غير خوف ولا مطر لقيت مسلم جمع روايات من غير خوف ولا مطر ولا مرض. قال عبد الله بن شقيق فحكى في صدر شيء من كلام ابن عباس. ايه ده؟ شوف حد قال الكلام ده خالص من عهد ابو بكر وعمر ما حدش بيقول لنا كده. ايه الكلام ده؟ فحكى في صدر شيء من كلام ابن عباس فاتيت ابا هريره يساله ابن عباس حصل منه كده كده فصدق مقالته. قال له ابن عباس انه صح. فرجعت الى ابن عباس فقلت لما فعل النبي ذلك؟ ايه الدافع؟ قال اراد ان يحرج امته. اراد الا يحرج امته. تمام؟ يجي بعض العلماء يقول لك تمثل بالرواية من غير خوف ولا مرض. قال لك يبقى عشان المطر. دي طريقة المالكية. قال لك هنحتمل الرواية من غير خوف ولا مرض يبقى علشان مطر. يوم الحنابلة يقول لهم لا لا لا لا ده في رواية بتقول من غير خوف ولا مطر يبقى علشان المرض. إذا صحت الروايتين يبقى من غير خوف ولا مطر ولا مرض. تمام؟ أقول ده ولا ده ولا ده. طب ما انت جبت أدلة الجمع منين؟ قال إن جمع بها هذه الأسباب فالجمع بها أولى. طبعا لما يحمل هذا الجمع بين الصلاتين في الحضر أراد أن يخرج أمته قالوا بقى للحاجة العارضة. وهذا ظاهر صنيع ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا في إيدي هذا مش هتخلط إلا دلوقتي. خد عندك بقى عملية جراحية طويلة المدى خش جوه مع الصلاتين قبل ما تخش وخش معاها سكة زرع سكة براحتك. او هتخش بين وقت الصلوات يعني انت مثلا صليت الظهر في وقت العصر في وقت والعمليه هتبدا الساعه 4 تفضل شغاله لحد الساعه 12 بالليل ليه الجمع المغرب والعشاء وتقطع صلاه براحتك عادي تمام في الاخر تمام. طب العمليه شكلها كده مسهره معانا وهنبدا بعد صلاه المغرب او صلاه المغرب والعشاء خش العمليه بتاعتك وهكذا الظهر والعصر تمام. وبناء على ذلك الامثله كثيره جدا جدا. انت لو شفت كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى عفوا قبل ان يعلم الحنبلي هتتخط كلام الخطب فعلا موسعها خالص خالص. وضع الأرض بيان أسأل المطر المرض الخوف. شيخ سنة الثانية يقتل على القبل أبي على الفراء رحمه الله تعالى يقول ومذهب الحنابلة في هذا الباب يعني كان بين الصلاتين في الحضر من أوسع الأبواب. فعندهم كل عذر مبيح لترك الجمعة والجمعة مبيح للجمع بين الصلاتين. كل عذر مبيح للجمع عفوا لترك الجمعة والجمعة مبيح للجمع بين الصلاتين. وعليه نص الحنابلة في جواز الجمع لجماعة النساء عشان عندهم خبيث. نسوان هيتجوزوا مع بعض، كل واحد عامل راوية أدي فيها، هتقعد تكبس مثلا 30 شهر. تمام؟ وطبعا قد نص عليك طول النهار وخبيث وبعدين على ما تبص وتعمل ما عندهاش استعداد بقى تقوم تصلي وترجع وصلاة وروح الدنيا هتقع. أو واحد بيطبخ للناس في الجيش، أو واحد واقف على مكنة، لو وقف فالدنيا هتقع، وهو واقف عندك رابط مكانك. أو واحد في حراسة مكان سمعوك جوه البلد. هو أبناء المكان بتقبل مع المصلين أما والدتك تخلص يطلع وغيرك يجي مكانك وأنت مصطفى وضع الأمر والأمثلة كثيرة جدا جدا. فالأهل اللي بيروا بالدور هو المكنة المية بتعدي للدور لو غسل مش سائل والمية هتجيله قبل غروب الشمس وهيتنيه تلف كام فدان لحد تم الساعة واحدة بالليل معاك براحة. هو قديس كلام ما فيش بعوزة في الأرض بتاعك وفي الأخر خالص الساعة واحدة بالليل صلاة المغرب والعشاء الساعة 2 بالليل صلاة المغرب والعشاء اخر وقت العشاء. وضع الارض طيب هو الميه هتجيله بدري شويه يعني صباحيه ربنا مثلا كده قبل ايه؟ الساعه 10 الصبح الساعه 9 الصبح ماشي خليه شغال حتى اما الساعه 4 يعني قبل المغرب بساعه ويجمع الصلاتين الظهر والايه؟ والعصر في ترتيبه في المساله دي. واضح؟ يبقى هنا بيقول الحاجه في العارضه انت لا تندفع بذلك. وظاهر صلاه ابن عباس هو ابن عباس عمل ايه؟ وقال نخرج الناس بدون درس والناس من اصنام شتى ومن قرى وقبائل شتى لو فاتشوا مش عارف يلمهم تاني اربطهم على الصدر خاطر الناس من بعد راحت ان يخرج لحد ما العشاء دخلت وبعدين ما خلصنا كلام لما صار المغرب والعشاء هو غير في المدينه تمام كده يبقى احنا هنا دلوقتي التصور معاك حتى بعض العلماء وسعها جدا في روايه عبد الله بن شقيق وقال جواز الجمع بين الصلاتين بلا عذر لمن لا يتبعه عاد كلام انه مش هتموت تشوف الغالب بقى وراء تمام فهل صورة المسائل في الجامع بين الصلاتين بسرعة كده بعكس الشركان الشركان حيثون معي تمام تنبيه شيخ ياسر برهان على مدى الشركان في الجامع بين الصلاتين في القاضي بيقول ما فيش غير جامع مشهولي فقط لما شوف موافق جمهور في الجامع في السفر في الحضر ما عندوش جامع حقيقي خالص لا المطر ولا مرض ولا خوف عارض ولا حتى عارضة وبناء عليه تسأل الشيخ دلوقتي انا عرضك ايه حاجه في السفر الطياره هتتحرك الساعه 1 الظهر وهفضل مشغول في الطياره لحد منزل الساعه 6 الليل اعمل ايه هل ينفع صلي الظهر والعصر وبعدين اسافر اركب لك لا لا لا صلي الظهر وبعدين امشي وابقى اصلي العصر في الطياره وانت قاعد على الكرسي طب ايه المانع لك لا لا يجوز ما لا يجوز ليه ما عندوش جامع حافظ في الحضر لاي عذر معين هتصلي الظهر الساعة 1 الظهر الساعة 12 والعصر الساعة 12 يبقى كده جامع ايه ده؟ وبناء عليه الصورة دي اي حاجة في الجامع هتقول لك لا لا يجوز. طب في المطر محمول على عذر السور محمول على اداء الايه؟ الجامع السور ده اخر قول اللي سمعته فيه ده من سنين معرفش بقى جديد عن الشيخ ايه بس انا قعدت معاك مثلا كتير يعني تمام؟ فقال الكلام اهو الشيخ عبد المقصود برضه زمان ايام يعني ما كان اخوه بتسمع فتواه وكلام من ده قبل ما يهاجر موزمبيق كان برضه هو على مذهب الشوكاني في مساله الايه؟ انه لا جمع بين الصلاتين في الحضر جمعا حقيقيا هو مذهب هو طبعا نايل الاوتار ما بيتحتعش من نايل الاوتار ولا اختيارات شوكاني حتى في النايل غالبا يعني حتى مثلا اخر قولين في السيد القولين في الدلال ما فيش حته نيجيريا النايل تمام؟ فبقول لك دي عشان تبقى انت فاهم ازاي المفتي اللي يفتيك بيخرج على اي اصول مش تيجي دلوقتي تقول لي اصل الشيخ فلان قال كذا طب انت مخلد ده بيسمع في طرق واضح الشيخ ما قالناش كده واضح الامر مش قالنا ان انت تتبع القول بدليل وعايز تشبع كلام في الجامع بين الصلاتين المجلد 24 سجود السهو وصلاه اهل الاعذار عن الفصل طويل للجمع الفصل طويل للفصل بين الصلاتين نرجع بقى للشغل وكانت كيفية الجامع رحمه الله وله الجامع تقديما وتأخيرا أي ليه المسافر شو كان عنده مشكلة في الجامع السفر لا مشكلته في الجامع في الحرم بيقول وله الجامع تقديما وتأخيرا وجهه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر النبي اتحرك مثلا الساعة 11 فبيأخر الظهر لحد العصر لأنه مسافر ضارب في الأرض تمام؟ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما قصر ولا غير قصر؟ بقصر عشان ده مسافر فإذا زاغت قبل أن يرتحل يعني أدرك وقت الظهر وهو لسه ما اتحركش صلى الظهر ثم ركع صلى الظهر ثم ركع قبل وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني وأحسنه الترمذي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيل الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صام صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار ودي رواية برضه ايه؟ رواية صحيحة صحيح الشافعي وشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الأحوال وأخرج أحمد من حديث ابن عباس نحوه وذات المغرب والعشاء وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني وصححه إسناده ابن العربي وتعقب بأن في إسناده من لا يحتج بحديثه من لا يحتج بحديثه قال وللحديثين الاول والثاني ايه الفرق بين الروايتين؟ ان هو ايه صلى الظهر والعصر جميعا ثم صلى جمع تقديري واللي ظهرنا ان في جمع تقديم وجمع تأخير. بس دول تانية مهمة انه كان بيجمع قبل ما يتحرك. لكن يقول واذا ارتحل بعد غروب الشمس، يعني ده في الطريق يعني. تمام؟ واذا ارتحل بعد زوال الشمس. خلاص كده؟ بيقول والحديثين طرق يقوي بعضها بعضا وليس فيها من المقال ما يبطل الاحتجاج بمجموعهما. ومن الجمع بين المغرب والعشاء حديث ابن عمر الثالث في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السير اخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينهما بينها وبين العشاء. رواه البخاري ومسلم اتفق عليه. النبي كان اذا جد به السير اخر المغرب حتى يغيب الشفق، يعني خلاص ايه ثم يجمع بينها وبين العشاء. تمام كده؟ لكن عندنا في مهم عشان ناخد بالنا برضه، واحنا في مساله الجمع بين الصلاتين هذا من باب الرخص المباحه، يعني له مستحب فضلا عن يكون له سبب. ده مستحب ولا الجمع جائز، يعني عملته زي ما عملتوش. ما فيش فيه فضيله يعني. غايته الجواز. ولذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله: واتفقوا على ان فعل كل صلاه في وقتها في السفر أفضل إذا لم يكن هناك سبب يوجب الجمع إلا قول شاذ لبعض. واتفقوا العلماء من أهل المذاهب المعتمدة على أن فعل كل صلاة في وقتها في السفر، يبقى هل معه لو فرد؟ أفرد. ها؟ على أن فعل كل صلاة في وقتها في السفر أفضل إذا لم يكن هناك ما يوجب الجمع. إذا لم يكن هناك ما يوجب الجمع. كنا في معسكر أوليد وبعدين كنت أنا معسكر محافظة عندنا. فكنا نقول إنهم أسرى في أجل الأعداء فبيحصل الصلاة، ماشي يا عم بيحصل الصلاة ولو أقام سنين، طيب طب اجمع ليه؟ لكن ما روحش. ما أنا فاهم أنت حضرتك نايم طول النهار في الزنزانة لا بتروح ولا بتيجي. بتجمع ليه بين الصلاتين؟ فنقضيها كده بقى الظهر والعصر ركعتين ركعتين ويفضل من غير صلاه خالص لحد قرب نص الليل والمغرب ثلاثه والعشاء اثنين وشكرا. طب النافله يا اخوه ابن عمر كان بيقول لو كنت متنفله لاتمام تقعد 10 سنين ما بتصليش نافله خالص. ده ايه الحرمان ده؟ هي صلاه النافله في السفر حرام ولا مكروهه ولا بدعه؟ تمام. طب انت قرات تفسير اثر ابن عمر رضي الله عنه ونرضاه لو كنت متنفله لاتمام؟ قال الحافظ ابن حجر والعلماء في تفسير هذا الاثر على ثلاثه مذاهب: انه لا يتنفل مطلقا لا قبليه ولا بعديه، انه لا يتنفل البعديه فقط، تمام، انه يتنفل القبليه والبعديه. يبقى يتنفل قبليه وبعديه، ما يتنفلش قبليه ولا بعديه، يعني ما يتنفلش بعديه بس. قال وهذا ارجح الاقوال. ليه؟ قال لي ان ابن عمر رضي الله عنه لما قال لو كنت متنفلا لاتممت وهو صلى الظهر ركعتين وهيصلي بعده ركعتين فهذا يوهم الاتمام. ما انت احسن لما ركعتين وتقوم تصلي ركعتين فانك بتستدرك نقصا، صح؟ فده يوهم ان انت صليت كام؟ اربعه. لكن القبليه لا يتوهم فيها ذلك لما بينهما من الاقامه، فانت بتصلي ركعتين وتقيم وبعدين تصلي. فاختار حافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الفتح ايه؟ من اصح الاقوال عنده ان ينفع يصلي القبليه عشان هيفصل بينها وبين الرباعيه بايه؟ باقامه، كده مفيش توهم ولا حاجه. عرفت انت كلمت نفسك تقرا حاجه؟ لا، هو ابن عمر، وانت ابن عمر؟ ما هو ابن عمر قال كده، انت فاهمها ازاي؟ العلماء شرحوها لك ازاي الاول كده؟ ما نعرفش القفص وخلاص. طب ده مش فاهم. واضح؟ وهذا ما ذلك يتنافي انها لا قبليه ولا بعديه. طب الكلام ده ابن عمر ما كانش بيقول طول عمره مسافر. ما فيش ازاي حضرتك في السجن بقالك 10 سنين في السجن ما صليتش ركعه وتر؟ ما صليتش نافله لا قبليه ولا بعديه ابدا وما تفهمش اي حاجه؟ وراجل ملتزم صاحب قضيه، قضيه ايه بقى؟ واضح؟ ويا ريت واحد مشغول بحاجه، يا نايم يا نايم. تمام؟ يقول له يخبرني البواب عنك انك نائم وانت اذا استيقظت ايضا فنائم.